اللهم ربنا خاتمة عمل صالح ولقاء رضوان نلقاك به لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم ربنا أوزعنا الحق والصالحات أن نقول به وأن نعمل به وأن ندعو إليه وأن ننصح المسلمين والمؤمنين بما أنزلت من البينات والهدى والنور. آمين. هذا الدرس 13 بعد 100، وهذا اليوم 5 من جمادى الآخر في دروس سورة البقرة. وصلنا عند قوله تبارك اسمه العلي الكبير المجيد الملك القدوس عالم الغيب والشهادة. وصلنا عند فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فكنا عند خاتمة الكلمات، ولكن أزيد فيها شيئا. ونحن نعلم وقلنا إن كلماته في القرآن آيات على ثقيل أمره. لما تسمع يريدون أن يبدلوا كلام الله أو كلم الله كما في القراءتين، أو لا تبديل لكلمات الله، كلماته ابتداء أمره، ثم يكون من أمره هذا الرحمة وما تعلم وما لا تعلم. ثم علمنا أن لله حكمة ومشيئة قضاها بكتابه وأنبيائه، وأن يكون عيسى بن مريم روح الله وكلمته ورسوله يرفعه تبارك اسمه، ثم ينزله في الكرة الآخرة قبل قيام الساعة. هذا مما يوجب على المؤمن العاقل أن يقف وأن يتدبر. فكثير من الناس والمؤمنين يعلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى، وأن الله بعثه على ما بعثه إليه ورفعه على ما رفعه فيه، وأنه سينزله. ولكن لهذا بالذات يرفع وينزل قبل قيامة الساعة، وأنه روح منه وأنه كلمة الله؟ نصل في المؤمن كما قلنا أن يتدبر هذا، وتكلمنا في كثير منه. إنما الآن يعني وأنا أنظر في الكلمة وجدت أن كثيرا من مواقع كلمات الله أن يقول كلمات، كلامه، كلمته، مواقعها في الرسالات أصلا. ثم العجيب أنها أقرب إلى بني إسرائيل، الكلمات والكلمة أقرب إلى مواطن ومواقع ذكر بني إسرائيل، وهذا لا حاجة إلى إعادة التذكير فيه، لأن السامعين هنا يعلمون محل بني إسرائيل في القرآن. فلما تكون الكلمات وبني إسرائيل، اجمع الكلمات مع بني إسرائيل وما قلنا عن بني إسرائيل من بيان حكمة الله، بالتالي يلزم هذا الجمع أن تجمع بين الكلمات وبني إسرائيل، حتى كان آخر الأنبياء مبعثا فيهم كلمة. وحتى لما قال الله عن عيسى قال عنه وعن أمه، عن عيسى بن مريم، قال وجعلناها وابنها آية للعالمين. فعيسى وأمه آية للعالمين ولبني إسرائيل مثل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هلا آية للعالمين ولكن مثل لبني إسرائيل، ثم اجمع مثل لبني إسرائيل يصير بعدها مثلا للعالمين، لأن الآية لبني إسرائيل آية للعالمين، المثل لبني إسرائيل مثل للعالمين، ولكن أن يخص الله به بني إسرائيل ابتداء ثم يعلم به ما شاء الله في العالمين، هذه غير عن أن يطلق في العالمين. واضح؟ العجيب كما قلنا أن الله تبارك اسمه لما قال في الأعراف، قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هذا الكلام كان لموسى بعد أن قال الله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فاسمع كيف يجمع الرسالة مع الكلمة مع مين؟ موسى. وما أدراك، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام تابع في الشريعة لموسى عليهما الصلاة والسلام. فقال الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. لما موسى قال لله إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ستجد أن الله بعدها قال سأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآن الكلام لمين؟ الكلام لموسى يأمر به بني إسرائيل، شيك؟ على نبي أمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شوف كيف يجمع الرسل موسى والتوراة والإنجيل والنبي الأمي، ولاحظ كانت سبقت الكلمات، بعدها قال الآية التي تليها تباعا قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طلع الكلية، هذا مين الآن يتكلم؟ محمد للنبي عليه الصلاة والسلام، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. لحظة، فهذه مجامع الرسالات والكتب وموسى والكلمة. النبي لما جمع له الرسول النبي الأمي، وطبعا احنا مرة تكلمنا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مات على ما نعلم لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الأمية فوق هذا، الأمية أشرف له من هذا. أنت لاحظ الرسول أعلى منها، وطبعا هذا خلاف ما عليه الناس، الناس عندهم الرسول فوق النبي، وفي يوم إن شاء الله نفصل والعلم لله، إنما رسول أعلى منه النبي أعلى منه أمي. ليه؟ أما الرسالة والنبوة يشاركه فيها أكثر من 300 على يعني ضعف في السنة، مئات مشي، إنما مين الأمي؟ النبي. عجيب، يعني إبراهيم أبوه رسول النبي، موسى رسول النبي، ومن قد علمتم رسل أنبياء، إنما هو الأمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا هو، هذا هو. فأنت تأمر أهل الكتاب أن يتبعوا الأمي، فواضح أن الأمية غير عن الذي لا يقرأ ولا يكتب، إحنا كنا تكلمنا فيها موجودة على الموقع، ولكن مفادها أن محمدا عليه الصلاة والسلام أم رسالة موسى. فالآن يهون أو يسهل على الكتاب أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لو جئت للكتاب قلت له اتبع نبينا يقول لك أنا عندي موسى، مشيت، خاصة أن من تدعوه إليه أمي في حسبة الناس، يعني لا يقرأ ولا يكتب. بس إذا كانت الأمية أن الأصل أم الشيء أصل، فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام أصل رسالة موسى فوجد على الكتاب أن يتبع الأصل محمدا عليه الصلاة والسلام، مش هيك إخوانا؟ يعني الشيطان الرجيم، جيد، إذا ذكرناها كلها أيوة نعم، إنه وجدنا صراحة بدون استدلال، بدها استدلال، أن الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمرت أن أكون أول المسلمين. طبعا هذه حار فيها كثير من النظار في الكتاب اللي بيسميهم الناس المفسرون، حاروا فيها كيف يكون أول المسلمين وهو يعني بينه وبين نوح ما بينه من السنين. لا، اسمع، النبي فعلا ليس جوازا، فعلا وتحقيقا أول المسلمين قبل نوح. ليه؟ وما أشكل عليك إلا الفيزياء والرياضيات، فتحكم كتاب ربك بالفيزياء؟ انت يعني أشكل عليك اليوم، اليوم والغد، الماضي والمستقبل، هذولا عباد لله. فلما يقول الله أن محمدا أول المسلمين نقول آمين. هلا إذا أنت الآن لا تطيقها عقلا اصبر حتى تطيقها يوم الدين. إنما من أول الأول المسلمين؟ مجازا ولا حقيقة؟ حقيقة. فإذا كان النبي أول المسلمين فأنا أدعو الكتاب أن يؤمن بأول المسلمين. فأنت لما تقول أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل، فمحمد أسلم قبل موسى وقبل آدم، هذا لزام الآية. فولا مرة يعني نرد الآية لشاهد سمعنا وبصرنا الأعور الأصم، الأعور الأصم، ما مرة بتصير. ومن أصدق من الله قيلة. طيب الآن وهذا احنا نتكلم في الأمية، وجدنا أن الله خلق نبيا يكون مصدقا بكلمة الله. يعني خلق نبيا مراد الله فيه أن يصدق بكلمة الله. هذا مين؟ عيسى الكلمة. فقال كما قال تبارك اسمه في آل عمران: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بكلمة بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فيحيى مصدق. هل من سمى يحيى؟ الله. طبعا كثير من الناس يشكل عليهم أسماء الأنبياء ويظنون أن أمهات الأنبياء سمت الأنبياء. طب خذ يحيى، إنا نبشرك بغلام اسمه، وين فيعقوب سمى ما يلف نظر. فنادتها الملائكة لمريم: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. شو رأيك يا مريم؟ ما إلها، ما بخص هذا الكلام. اسمه يعني لما يولد اسمه المسيح، إني ما حدا بيتكلم في هذا، واضح. لا، العجيب أن المصدق بعيسى اسمه يحيى، والأسامي لا تعني شيء. لا، الأسامي كل شيء. يا رجل، مر النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فوصل عند جبل فقال للناس: ما اسم هذا الجبل؟ فسموا له اسما لم يعجب النبي، فرجع وجاء من ورائه. شوف، لأنه يعلم أثر الاسم في الشيء. فكان يأتيه الرجل اسمه ليس بذلك الاسم فيبدل. يعني آخر من قرأ، رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: النبي ما اسمك؟ قال: اسمي أصرم من القطعة صارم. فقال: أنت زرعة. عكس قطع. قال: أنت زرعة. لوين؟ فالنبي يعلم أثر الاسم فيها. جيد، فاسمه يحيى الآن مصدقا بكلمة. فالمصدق بالكلمة يحيى. ولاحظ، لما بدأت أنا قلت لك إنه الكلمات مجموعة مع الرسالة، ستجد هذا المخلوق لم نجعل له من قبل سمية، ما فيش إله أخ. يعني في السند الحسن أن النبي قال: ليس أحد إلا وهم بسيئة أو عمل سيئة، ليس يحيى بن زكريا. لوين؟ قال الله: آتيناه الحكمة صبية. مرة أنا شرحت لك الحكم يعني مش كان قاضيا وهو صبي يجلس في بني إسرائيل، لأنه هذه الضاد، الصبة والحكم الضاد، صبا يصبو صبوا اللي هو الميل، فيقال للصبي صبيا لأنه يميل إلى هواه. شو بده بيسوي؟ تلاحظ إذا ابنك عرضت له الحاجة شيء لصغير تعرض له الحاجة بده إياه، واللي في باله زي ما بيقولوا بده يسوي، ولا يعني من أنت ولا من أنت. شيك أخوانا هذا إيش صبا، فقد يعني يميل على النار أو على السبع. ليه صبا؟ فقال يوسف عليه الصلاة والسلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. شو هو الصبا؟ أنه لما فقدت حاكمة نفسك تصبو صبوا، شيك، لأنه الأصل في الحكمة فيحكم نفسه. وإحنا قلنا شو الحكمة؟ مش اللي يقول رشادا، لا تقول رشادا حتى تحكم نفسك. شيك أخوان، وكل الله يسمي نفسه العزيز للمنع الحكيم، واضح؟ العزيز الحكيم، والأسماء أسماء منع. فقال الله عن يحيى آتيناه الحكمة صبي، وإحنا قلنا ما هو الصبي؟ المائل مع هواه. لما قال يوسف أصبوا إليهن، لأنه هذه حكمة ولا هواه؟ واضح أنه غلبة النفس منها. فقال آتيناه الحكمة صبيا، وهذا الضاد هذه، أنه هو صبي يحكم نفسه، فلم يؤثر عنه الخطأ صبيا، فما بالك حين رشد. واضح إخوانا؟ فقال هذا ليه؟ هذا يعد من تصديق الكلمة، واضح؟ هذا من إيش إخوانا؟ فهمنا؟ ليه؟ يعني أصلاً رسالات الله المجموعة مع كلماته تبيانا، يعني لا إيش يا شيخ؟ الإنسان بطبعه صبي إلا أن يشاء الله. إذا يوسف النبي بيقول إلا تصرف، يعني لولا رحمة الله، إلا تصرف أنت برحمتك وقوتك، يوسف النبي يصبو إليهن. سليمان يقول لربه أوزعني أن أشكر نعمتك. يعني بالعادة يا أخواننا شكر النعمة لازم، يعني عند النصارى في عيد يسموه عيد الشكر، وهم بكفرهم وضلالهم، لأنه الشكر لازم. فترى الصنم ومن يعبد الشمس والقمر والحجر يشكر ربه، أيا كان ربه لازم يشكر ربه بأي قربان كان، فالشكر لازم النعمة. مع ذلك سليمان يرى أنه لا يشكر ذلك اللازم إلا بإيزاع مولاه، واضح؟ يحيى الذي خلق ويراد به أن يكون مصدقا بالكلمة، هذا يلزم، اسمع، ليضرب به المثل أن يحكم صبيا، واضح؟ فهمت يا أخوان؟ فأتيناه الحكم صبيا، مش أنه كان يقضي في بني إسرائيل. ليه؟ لأنه عادة بني إسرائيل أنه لا يحتكمون عند صبي أصلا، فيهم الأحبار ما يحتكم إليك أصلا، وعندنا شريعة موسى لا يحتكم، ورب العالمين حين ينزل عيسى في الكرة الآخرة لا نعلم إلا أنه ينزل شابا كما كان شابا. التاريخ ما بدأ أقول لك، ما عندنا أثر إلا سند فيه مقال يصل إلى رتبة الإحسان، أن عيسى رفع على 33 عاما. فإذا نزل عيسى، حتى أقول لك أنهم لا يحتكمون لصبي، أنهم لا يحتكموا لرجل ممتلئ شبابا، عيسى بن مريم، وأنا ما بتكلم لا على اليهود ولا على النصارى، ورب العالمين إلا أن تسع الناس رحمة الله أرقبوا عيسى بن مريم ثم انظروا كيف سيتقبله علماء المسلمين. الأيام بيننا، ونسأل الله لنا ولهم العافية. إنما هذا العبد الإنسان ما جبل ليطيع، واضح إخوانا؟ الناس ما خلقوا ليطيعوا، فاللي كبر والناس بتبوس إيده وكاهله ومن كبيه والعلامة وما أدراك، يرى شابا كعيسى بن مريم إيش يعني يتركوا له المذاهب الأربعة ويتابع عيسى بن مريم؟ ما هم من الآن يقولون إن عيسى سيرجع غير نبي، بالتالي بهيقولوا أنك مجتهد كأحدنا، فيسهل علينا ردك ورد يعني ما أنت فيه. واضح الأيام بيننا، ونسأل الله العافية. يا أخوانا، أنصاري رضي الله عنه، حكم النبي في مسألة بينه وبين الزبير بن العوام، الزبير ابن عمة نبي الله. فالأنصاري الصاحب لما حكم النبي للزبير قسطا وعدلا، قال الصاحب: أن كان ابن عمتك وبدك تفهمني أن مشايخ الأزهر ولا العلماء، إذا جاء الشاب من بني إسرائيل عيسى بن مريم سيدعون المذاهب ويقولون آمين إلا أن يشاء الله. شيء اصبر. وآتيناه الحكمة صبية. هذا مين؟ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. بدنا نقف على، قلت لك إنه الله ليه أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ هو قال صراحة رحمة، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. إنما حقه علينا بغير كتاب ولا نبي. قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة. الكتاب والنبي أيا كان الكتاب والنبي رحمة. إنما حجة الله عليك ما قاله في الإسراء: لا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد. بس اجمع لها آية القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ما بعدها من الأنبياء والكتب رحمة، كما قال الله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة. واضح أخوانا؟ وما أرسلناك إلا رحمة. ومن العجيب اللي سأتيكم به إنه قلت لك يعني أكثر ما يذكر الله عن نفسه في الكتاب العلم بعد الله، بعد اسم الله الرحيم. بعد هذا الرحيم في الكتاب كم؟ 14 مرة. نعم، ما هو من الرسالة على هذه. بس دير بالك، ناس يحصون بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، أنا ما أحصيت. هل إذا صارت الخلاف بيننا ها سينتهي على 114 رحيم الرحمن غير هذا أخوة. هذا الشيء، هذا الاسم يخوف الله به عباده، الرحمن غير ما بيظن الناس. يعني من الآن أخشى يعني فوات الموت، أقرب لك باسمي على يسمي نفسه الله، أعرفك به الرحمن الرحيم. فالرحمن الرحيم تعريف الله. فإذا كان الرحيم الرحيم الرحمن، فهمت شيء؟ فالله هو مين؟ الرحمن الرحيم. الرحيم نعرفها، الرحمن الثاني اللي بيقول لك رحمن الدنيا ورحيم الآخرة مش متينة، وسنأتي عليها إذا شاء الملك. طيب يحيى قلنا لك إنه الله لما أنزل الكتاب ليه؟ رحمة. وأرسل الرسل رحمة. ليه؟ لأنه لو ترك هذا المخلوق من صلصال من حمأ مسنون عوان بروح عنا. إحنا أحنفنا الله إحنافا. شو يعني إحنا حنفاء؟ الحنيف العجيب كما في اللسان صحيح، الحنيف والإحناف الميل. فإحنا حنفاء يعني مائلون. إحنا مائلون، إحنا لازم يكون مائلون أشياء. مين اللازم المائل؟ كفار. فخلنا الله أمرنا أن ندعو اهدنا الصراط المستقيم. ليش؟ لأنه إحنا برا الصراط المستقيم. فلولا رحمة الله أنت ولا مرة بتكون على الصراط المستقيم. ليه؟ إلا أن يحنفك الله. فالإحناف أن يأتي بك إلى الصراط المستقيم. فاللي بيقول لك أن الإحناف الميل صحيح، الميل عن إيش؟ لأنه الإنسان أصلا خطه المستقيم على وين؟ على النار، فيحنف إلى الصراط المستقيم. فقال الله إني خلقت عبادي حنفاء، في العربي الأحنف اللي قدماه هكذا، يعني مقدمة القدمين على جوه، فبيكون يمشي هيك، هذا الأحنف. فبيكون أحنفك الله جبرا حتى تهدى، لو منسميه الإيزاع لما قال سليمان أوزعني، كيف أسلمت ملكة سبأ؟ إيزاع غصب عن أبوها. ما أسلمت ملكة سبأ ورب هذا البيت، لا لأزاز ولا لحيتان، كان عندها فوق هذا، أوتيت من كل شيء، ولكنها رأت ما لا يكفره عبد. ما أسلم على مثله سليمان فقالت أسلمت مع سليمان. واضح؟ هذا المسميه إيزاع. فاستبان أن الله أرسل بالرسل والكتب رحمة. طيب الآن لاحظ، فيقول في الأنعام تبارك اسم الله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مين الميت هون؟ كافر. كيف أحياه الله؟ بالإيمان والإسلام والنور الكتاب. شيخ أخوان، شيخ الله يقول عن الكتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فاتفق الميت كافر والكافر الميت. قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. اتفقنا. فبالتالي الآن نتكلم عن أو من كان ميتا فأحييناه، الآن يحيى. بما أحييناه؟ بالكتاب. فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فمصداق تصديق الكلمة كيف يكون أخوان؟ كيف يكون تصديق الكلمة؟ أي اسمع اسمع الآن، هو أوزع الله يحيى، لا يملك أن يفعل غيره. يا يحيى، هذا كلام إله إلك عشان نسمع، كيف يكون المصدق بالكلمة موزعا؟ يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة، زي ما قلت لك صبيا، هذه الضاد ولا عمرها بتكون إلا أن يشاء الله. واضح؟ اسمع الآن، الآن قلت لك رسالاته وكتبه هدايات، ويضرب لنا الأمثال. عيسى بن مريم مثلا لبني إسرائيل ولنا. شايف إخواننا؟ لا لا، اسمع. هلا يحيى خلق وأريد به يوم خلق أن يكون مصدقا بعيسى الكلمة. فكأن الله بيقول لك اسمع، إن أنت صدقته كما يجب تحيا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. فالمولود لزكريا يحيى. ليه؟ لأنه مصدق بالكلمة، فالمصدق بالكلمة لزاما يحيى. ليه؟ ولا مرة أصدق بما عند أهل الكتاب، ولكن أعجب، لا يبعد أنها من لسان عيسى بن مريم، أنهم يقولون، يقول عيسى بن مريم من آمن بي ولو مات فسيحيى. واضح؟ أنا مش هذا شاهد، أنا بعجب للتاريخ اللي هم بيقولون. ولكن عندنا يقول الملك تبارك اسمه أن المصدق بالكلمة مين؟ عجب. واضح؟ وهذا عليه ليكون مصدقا فيحيى أن خذ الكتاب بقوة. ما في شيء اسمه أنت مصدق مسترخن، ما في شيء. فأمر قومك يأخذوا بأحسنه، اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام. فبالتالي سمعتون أخوانا ماذا أقول؟ إذا أردت أن تحيا فصدق بكلمات الله. مريم الحاملة للكلمة قال صدقت بكلمات ربها وكتابه، شوف جمع بين الكلمات والكتاب، وكانت من القانتين. فبالتالي الكلمة تكاد تكون كل شيء، كلمات الله. العجيب أن كلمته، اسمع، روح منه. شوف تفهم أديش علو المنزلة. كلمة الله يعني ما في في القرآن، اسمع، كلمته إلا هو هذا، يعني عيسى. ولما قال كلمة الله هي العليا، فلما يقول لك كلمته يعني فوق، حتى رأينا أن الكلمة عيسى المخلوق رافعك إليه ومطهرك. كلماته كما قال صحف مطهرة مرفوعة، فالكلمات إحياء وطهارة ورفعة. فالمصدق والحاوي، الحاوي مريم، والمصدق يحيى، كله حياة وطهارة ورفعة. هذا وين بيكون؟ في الكلمة. واضح اخوان؟ هذا اكثر شيء. ولكن لاحظ ما اسموش حي، يحيى استمرار. انت لاحظ يحيى استمرار، ليحيى من حي عن بينة بورك فيه. فأصل هذا الكتاب حياة كما في الأنعام. لم نجعل له من قبل سمية، لأنهم أخطأوا في تأويل السمي. بعدين لو لم يكن من قبل قال الله من بعده. حصورة. وشو الحصور يا شيخ؟ الحصور أصل الحصر المنع. وإحنا لما قلنا هذه بسألني أخونا عن شو يعني حصور؟ بعد إذنك أخي، شو يعني حصور؟ لما قال آتيناه الحكمة، شو يعني قلنا الحكم؟ منع. مش إنه الرجل حكيم يعني بيتكلم بالأشعار الحكيمة. صبي يملك نفسه، هذه الحكمة، واضح؟ هذه معنى الحصور، أصل حصر منع، فكان حصورة. فإيش يعني؟ طبعا في الكتب أنه حصور يعني كان يعني لا يأتي النساء. إذا كانت هذه مدحة، فماذا تقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أنس حدث بسند إلى ما لا بأس به، قال ما كان شيء أحب إلى رسول الله بعد النساء من الخيل. إذا هذاك مديح؟ لا ولا أبداً أبداً. سليمان كان له ما له، هذا ليس مديحاً أبداً. الرجل كان كاملاً عليه الصلاة والسلام، ولكن كان حصوراً عن السيئة والذنب. واضح أخوانا؟ اللي هو؟ نعم نعم، الحديث اللي حدثنا به. فهذه ايش اخي؟ احيا الله به، ولا في منه شيء بورك فيك يعني. بقول لك احيا الله به عقر امي، ان امه كانت عاق. طب ما زوجة ابراهيم كانت كذلك عقيم. انت هل تعلم انه العقيم اشد من العاقر؟ العقيم قال يجعل من يشاء عقيما، العاقر أحدث عليها ألا تلد، يعني عقره، يعني كان بيمشي فعقرته يعني قطعته. نما العقيم من قبلها لا تلد. فإذا كان كذلك لازم يكون إسحاق ويعقوب هم اللي يحيى. واضح؟ تنين هذا قول، هذا قول سمعت مني. لما يقول لا عن كلمات موت، يعني هذا العجيب، هذا القول يبطل بركات الكتاب. لما قال اسمع يحيى مصدق بكلمة، ما جمعه مع عاقر أمه، جمعه مع مصداق الكلمة. فهو يحيى لأنه مصدق بالكلمة، مش لأن أمه لا تلي. وزي ما قلت لك مردود قولهم أن العاقر دون العقيم، والعقيم ولد لها ولدان على كبر شيخ. طيب خلينا أتم. ولكن هذه دعوة ايش اخوانا؟ احنا قلنا انه اذا اردت الحياة فعليك بتصديق الكلمة. كيف تصدق الكلمة اخي؟ كيف؟ انه يأتيك النبي بالكلام فتقول صدقت امنت. لا لا لا، خذ الكتابة بقوة شيء؟ نعم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية، هذا كله مصداق أنه يعني كان حصورا آتيناه الحكمة صبية. العجيب كما قلت لك أن الله يجمع كلماته مع اللي بدأنا فيه. فقال الله أعوذ من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فأتمهن. وطبعا قراءتين، وأدين الله أنه يحل لكل مؤمن أن يقرأ أي الوجهين شاء متى شاء، ليه؟ على ألا يجمع. كيف يعني يجمع؟ ما يقولش فتلقى آدم من ربه كلمات، لا ينبغي له فتلقى آدم من ربه كلمات أو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كم بقي فيه؟ 55. يوم ولد ويوم يموت. نعم. وين سؤالك تحديدا؟ هو يحيى وعيسى، لاحظ أخي، يحيى وعيسى، يعني عيسى قال وسلام عليه. لا شك، ويوم يموت ويوم يبعث. فيعني أنت تفهم مراد الله وحكمته أتم إذا قرأت يحيى وعيسى. يعني يحيى لحاله ما بتتم، ليه؟ لأنه يحيى إنما تم له أو تم لنا فهمنا فيه حين صدق بعيسى، وعيسى يتم لنا فهمنا فيه إذا رأينا الذي صدق فيه ماذا كان له. فيأتي الله بيحيى والكلمة فيصدق هذا بهذا وهذا يهدي هذا. واضح أخي؟ نعم. والسلام، يعني شوف الحياة والسلام، يعني الله لما قال عن الدار الآخرة قال دار السلام. الدنيا شو بسميها؟ هو ما أسمعك، أسمعك كما قالت الملائكة من علمه، أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء شيء؟ أنا إيش قلت؟ بدون فيها. أتجعل فيه جاي الآن فتاب عليه. قلت لك وإحنا يعني بنبحث قلنا أن الله يعلمنا تاب عليه، غفر له، عفى عنه، كفر عنه. هذه الأصل هدايات، هذه الحروف بما يتعدى بها هدايات. هاتي نقف على تاب. أصل التوب والثوب والأوب على أصل واحد، ما ترجع إليه، الرجعة، ولكن بأحوال هذه الفروق. إنما الآن تاب، اسمع ما أجملها. وهذه يعني لما وقفنا تاب عليه، تذكروا لما سمعنا واحد من الناس أننا يعني ندرس البقرة حرفا حرفا، فقال لي يا شيخ أنت يعني بتدق كتير. إيش قال لي؟ العجل يعني بدنا الزبدة. يعني أنا أدين الله أن يعني الصدى في حرف كلمة الله زبدة، مش الحرف، صداها عيب. عيب اسمعنا واحد نتكلم في كلمات كل زبدة. زبدة مين يا شيخ؟ ما انت لو قرأته لشيخ من الشيوخ بتصير كل كلامه يكتب بالذهب. ولما أتكلم بكلمات الله لجبريل يحملها من عند العرش خائفا، بتقول لي اختصر زبدة. طيب، فتاب عليه ولا تاب له؟ تاب عليه. وبعدين ستجد أننا اسمع نتوب إلى الله، بينما نستغفره بدون حرف تعدي. يعني نستغفره، ما في عندنا نستعفيه، في عندنا لاحظ ولا نستكفره أنه يكفر عنا. إحنا علمنا أن نستغفره وأن نتوب. اسمع، فالتوبة قال أننا نتوب إليه، أنا قلت لك فيها من الرجعة، وأننا نستغفره ويغفر لنا ويتوب علينا. الأصل أن نقف ولا لا أخوان؟ طبعا أنا قربت لك بين التوب والثوب، وسأتيك على عجيب الأوب. عجيب. وأنا أحمد الله أن أذن لنا أن ندرس سورة البقرة. والله يا أخوان يعني لولا ما أوزعنا الله في دراسة البقرة وأننا عاهدناه أن ندرس حرفا حرفا. والأصل شو يعني دراسة يا أخوان؟ شو يعني دراسة؟ الدراسة لا تكون دراسة إلا إذا كانت حرفا حرفا، غير هيك هذا مش دراسة. شو بيقولوا درسة؟ الله بيقول وليقولوا درست، وليقولوا درست. درست يعني انمحت من إيه؟ من كثرة الذهاب والإياب. فسبيل دارسة إذا رايح جاي فانمحى وعفى وطمس أثرها، هذه من الدراسة. فلا تكون دارس كتاب حتى رايح جاي، رايح جاي على فصله وحرفه. نعم. فقال، فإحنا بقول لك لولا أننا يعني أوزعنا هذا ما كنت سأقف على تاب عليه إلا يشاء الله، ولكن نصل عند الحرف والكلمة فنلزم بما نلزم فيه. هل أنا خربتك بين التوب والثوب والأوب؟ شيك؟ بين التوب والثوب، عشان أقرب لك شيك، إنه تاب عليه، والتوبة رجعة، والأوبة رجعة، ولكن ستجد في فرق. الأوبة أشد، ولكن التوبة تشبه الثوب كلاهما. طلع يعني لما تتكلم العرب أول ما يتكلموا ما كانوا ينقطوا، كلاهما نفس الرسم، توبا وثوب، مش هيك؟ فبيقولوا بالمثلثة، إذا كانت الأولى عليها الثلاثة بيقولوا بالمثلثة الفوقية، وهذيك بالنقطتين، هيك بيعرفوها الأميين العرب. لما العجيب اسمع، أنت بتعرف ماذا جرى مع آدم في الجنة؟ ينزع عنهما لباسهما، وإحنا طبعا قررنا في شرحنا على أنفسنا، فرنا لا نقرر في شيء، أن اللباس ما كان لا قميص ولا سروال ولا شيء من هذا، اللي نزع عنه لباس التقوى، ما يمنعه من المعصية، بدليل الشيطان وما فكلوش ولا قميص ولا زر، وسوس لهما الشيطان. فالوسوسة هي النزعة، لما يوسوس لك الشيطان ينزع عنك شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا الذي نزع عنك، واضح أخي؟ فنزع عنه ما يمنعه من المعصية. الآن اسمع، بين التوب والثوب، فتاب اسمع عليه، سمعتوا أخوانا؟ تاب إيش؟ عليه. فهو آدم المعصية اللي عصاها كان جزاؤها إيه؟ بدت له سوات، طفقا يخصفان عليهما، فتلقى الكلمات الرحمة اسمع، فتاب عليه، فتاب عليه، رجع في الطالب. فالتوبة على ساتر والمغفرة من هذا، ولكن أن يتوب عليك غير أن يغفر لك، في فرق، راح نفصله إذا شاء الله. واضح إخوانا؟ تلاحظ كيف ما أجملها، وراها قال إنه هو التواب الرحيم، واضح؟ فلما رجع آدم لربه شيء، اسمع ما أجملها، تاب عليه، فواضح أن آدم تاب، شيء تاب الله عليه، فتاب آدم، فتاب آدم لربه كما قال الله في طه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه. هل آدم فيما هو فيه؟ طفقا يخصفان عليهما إلا تغفر لنا وترحمنا، فتاب عليه. سمعت أخوان؟ إنه هو التواب، يعني رد عليه. إيه؟ رد عليه. لا، ستره. إحنا كنا أصل التوب الرجعة، أصل التوب إيش إخواننا؟ الرجعة، كما قلت لك في الفرقان وفي التحريم، توبوا إلى الله. شو يعني؟ يعني بينما قال لنا استغفروا الله، شيء استغفروا، بينما توبوا إليه. فالتوبة تقتضي رجعة وهجرة، تحرك، دع ما كنت عليه، شيء أنه قد تستغفر ولم تتب، شيء أخوان؟ فأقول أستغفر الله ولكن ما تبت، يعني ما فارقت ولم ترجع، فاستغفرتني قلت لي اغفر لي ولكن ما فارقت ما أنت فيه وما أنت عليه، فلن تكون توبة حتى تتوب. نيه؟ فإذا تبت، شوف لاحظ ما أجمله، تبت إلي، فاستغفرتني وتبت إلي، فلازم أنك فارقت وهجرت معصية الله، شيخ إخوان. فقال الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، يتوب إلى الله. واضح إخواننا؟ متى؟ سأبقي الكلام على الرحمن والرحيم لأنه فيها من طيب الكلام ما فيها، ولكن إيه؟ الآن على الأوب. كم بقي يا إخواننا؟ ممتاز. مجد الله، كبروه، واسألوه الدار الآخرة، واسألوه علم الكتاب. قد علمتم ما الكتاب وعلمتم ما الكلمة. نحن دون هذا الكتاب عمي بكم صم لا نحسن شيئا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. جيد. الأوب، وأنا بنظر في عنا توبة وفي عنا أوبة. يعني الله بيقول التائبون العابدون السائحون الراكعون، بس وين الأواب؟ فجيت أنظر وين الأوبة، ففي كثير توبة. أخونا بيقول داود، سليمان، لا طير يا أوب. إبراهيم أواب. طيب. فوجدناها. لاحظ أيوب، إنا وجدناه صابرا. كبروه. ورب العالمين، معاجم العربية وكتب العالمين ما بتحلها إلا القرآن. قل أقحاح العرب ما بقدر يقول لك شو الموضوع. وأنا بنظر وجدت الأوبة جلها في سورة صاد. هذا يعني إنه سورة صاد بتعلمك شو يعني الأوبة. أقرب لك. قلت الأوبة، فقال أخونا داود، قلت له سليمة، وقلت له أيوب. تسامع مين الأوابين؟ مين أنبياء. فأنول أيسر وأنول أشد، التوبة ولا الأوبة؟ قل لي أنت. تجد في القرآن، وجدنا في القرآن الأوابين أنبياء، والتائبين إحنا. يعني في الإسراء إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذول مين؟ مفتوحة. بس لما قال أواب الثلاثة أنبياء، فواضح أنه هذه منزلة فوق التوبة عجيبة. وين شيخ؟ ليه صاد؟ ليه صاد؟ صاد اللي بتقول لك شو عن الأوبة. احنا قلنا الأوبة ايش يا شيخ؟ الرجعة. مش شرط يا شيخ، ما انت بدون ما تعصي انت الآدمي. تعرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول ربي اغفر لي ذنبي وخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. إنما لا يعصي المعصية شيء. إنما خلينا أقف على هاي. اسمع، صاد ده خرب لك إياه. صاد والقرآن كل لي إيش؟ إحنا قلنا الأوبة الرجوع. من وين أخوانا جبناها؟ عن داود، إنا سخرنا الجبال يسبحنا معه بالعشي والإشراق والطيرة محشورة كل له أواب. في سبأ، إن سخرنا الجبال معه، عزم الشيطان الرجيم، يا جبال أوبي معه. طبعا هذه مش كان بيقول لك يعني كانت تترنم. فبيعملوا لك داود، إيش كان داود؟ يعني زي ما في الكنس الآن في مزيكا وفي شمة هوى. يا جبال أوبي معه، في قراءة ما تواترت كان أقرأ بها ابن عباس تشرح المعنى. يا جبال أوبي معه يعني ارجعي. نيه. ولاحظ الأوبة في الجبال والطير كل له أواب وشددنا ملكه. أنا بقول لك الأوبة التوبة رجعة، الأوبة رجعة أشد وأعزم. عظموا. ليش بقول أشد وأعزم؟ مين اللي وجدناهم أوابين؟ صاد والقرآن ذي الذكر. شو علاقة الذكر بالأوبة؟ شيك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هلا تذكروا جاء تذكر فبالتالي الان افاق ابصر. طب شو بدي اسوي؟ تبقى على ما انت فيه، ارجع الى مين؟ قال وراءها واخوانهم يمدونهم في الغي، يعني روح روح براحتك براحتك. انما المؤمن اذا ابى رجع. طيب هاي علاقه الذكرى والذكر مع ايش؟ مع الاوبه. وجدناها مع الانبياء، فوجدنا في صاد اسمع انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار. وذكرى الدار ايه؟ شو يعني؟ انهم يرجعون الى الدار الاخره. انه انت ماذا تريد؟ الدار الاخره. فأوبتي إلى الدار الآخرة. فالله يسمي الآخرة حسن مآب. واضح؟ أعوذ من الشيطان الرجيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. مش هيك؟ فهي وين وين الأوبة؟ الأوبة وين؟ إلى الله. وين الأوبة بالضبط أخوان؟ في الدار الآخرة. من خص بها وأخلص لها؟ الأنبياء. فوجدنا أن الله سمى الأواب ثلاثة أنبياء، إنما قالها في المسلمين عامة، إنما لما رفع لك ثلاثة أوابين في سورة واحد. أكثر سورة تذكر الأوبة صاد بتصاريفها. والقرآن ذي الذكر إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فهم أوابون. واضح أخوانا؟ أيوب بورك فيك. يعني أيوب على يعني لزاما على الجذور الواحدة. بس قبل أن أفصل فيها، قال في الإسراء ربكم أعلم في ما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فهو كأنه بقول لك إذا أردت أن أغفر أب. فوجدت في السنن اسمع ما أجمل أن النبي في صلاة اسمها صلاة الأوابين. أني بعد المغرب، هذا المشهور عند الناس، هذا الخطأ مشهور عند الناس، صلاة الأوابين بعد المغرب للعشاء، هذا باطل لا أصل له. صلاة الأوابين في الصحيح الثابت الضحى. طيب طيب النبي بيقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. شو يعني ترمض الفصال؟ شو الفصال؟ صغير النوق، صغير النوق إذا فصل عنها، يعني إذا بطل يرضع هو ابنها بيكون يرضع منها، فإذا فصل عنها انفطم يعني سموها فصالها. هلا ترمض الفصال إنه إذا طلعت الشمس فاشتدت تسخن الأرض والرمل، فالصغير الفصيل ما بيقدر يتحمل، الجمال تحمل، الفصيل ما بيقدر. ترمض الفصال شو يعني؟ الرمضاء حامي، فبصير الفصيل مش قادر يوقف. هذه علامة شدة ولا لا؟ مش قادر يتحمل. فجمع النبي صلاة الأوابين في علامة انه الصغار بتحملوهاش. فكنا الأواب اشد من التواب. فلما قرب لك اياها وين؟ هلا احنا عامة الناس فصال، لنا علامة على طول بتحمى معانا. مش على فكرة شيء، وقف سبحان الله الغلمان في الصلاة، أنا أذكر وأنا غلام في الصلاة أوقف وراء الشيخ، إذا زاد على نص صفحة بصير أفرك، مش قادر أوقف. تشوف الصغار بيقدرش يثبت، بيقدرش يثبت شيء. إنما إذا اشتد حرها وهاجروها على الرمل ترمض الفصال. هلا هذه حامية صلاة الأوابين في هذا. هون الناس أصلا، هون الناس أخوانا عمال يلهون ويلعبون. هذه الساعة لما تكون في يعني قربت تقريبا يعني قبل الزوال والشمس قوي. هذا عز اللعب في القرآن، ما فيش اسمه شغل أخوان. اسعى يا عبدي بسعى معك، هذه دواوين أبو مرة، تعرف أبو مرة إبليس، هذه أحاديث إبليس، اسعى يا عبدي بسعى معك. سيدك ما بيسعى لحدا، اسعى يا عبدي بسعى معك شايف. وبعدين قال الحديث الصحيح أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد الأسواق. أسعى معاك على مين؟ عدواوينك. ما إحنا لما نروح نبيع ونشتري كلنا كذب، وبيحلفوا كذب وبيشتروا على كذب وبيعوا على كذب. رحم الله أخا لنا ممن استعمله الله على رواية السنن، أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري قال كان ميسورا ربنا أنعم عليه وكفاه هذه السوءة. قال ما توليت بيعا من شراء قط لما فيه من التخليط، وأسأل الله العافية. فهذه الساعة وين بيكون الناس يا شيخ؟ في أسواقهم. فاللي انشغل بالصلاة طبعا وين؟ في حسبة الكتاب، هذا شغل الله بيقول إنما الحياة الدنيا لعب ولا فش عنده شغل. اللي انتم بتشتغلوا فيه يا اخوانا الدكيكة ويعني والعزيمة واللي نحيتة واللي بيشتغلوا عركان، هذا عند الله ايه؟ لعب. اذا مصروف لاهن، اذا مركز تلعب. انما فيش جزء من العمل عبادة ولا فيش العبادة ان تطيع ربك. الا اشتريت وبعت هذا لعب يا شيخ، انما الحق الدار الاخره. قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. بالعبش واضح اخوانا، هذه العمل عباده. طلع شيخ معلش الله يرضى عنك، مش وارد طبعا مكذوبه، العمل عباده بكلها. بكلهم انا موافق، والصلاه عباده. طب صلي قد ما بتشتغل، قال هاي عبادة وهاي عبادة، بس هذه بتروح وهذه اللي بينه كده مبين انه احاديث الشيطان. شيخ شيخ نعم الشغل فقط في الآخرة عند الله. طيب اخوي خلينا اكل. فأحب البلاد الى الله مساجدها، وابغضها اسواقها. بالتالي وين بتكون الاسواق اخواننا العصر؟ عامة الناس ايام النبي العصر بروح بيشتغلوا من الفجر بكورا، بعد العصر بيكون يعني استوى العبد بيكون روح. فالشغل يعني أشده وين بيكون؟ حين ترمض الفصال، فمن صلى فهو أواب. هذه أعمال أنبياء واضح أخوان، لأنه الغلمان ما بيتحملوها. وين الغلمان بيكونوا؟ في الأسواق اللي قلبوا على أده. هذا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأسعار. تبارك اسم الله، قلوب والأبصار. لأنه العبد بيقدرش يا شيخ، طلع ذهب نزل الذهب انجلط، مش هذا اللي بيصير. بيكون ماتوا أنبياء وأحرقت مصاحف وهدمت صوامع وبيع ومساجد، وهو قاعد بيلعب الشوارب. إذا نزل أسهم المبيعات يا بنجلط يا بشنق حاله يا شيخ. فقال الله في بيوت، هذه أحب البلاد إلى الله اللي هي المساجد، رجال لا شفت لا، لأنه الولد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالعجيب أنه سورة صاد أخوانا هي اللي بيّنت الأوبة، والأوبة شديدة. إن إلينا إيابهم، في قراءة إن إلينا إيابهم أشد شيخ. ها من شاء اتخذ إلى ربه مآبة. فبالتالي تبين لنا أنه أشد، التوبة ولا الأوبة؟ بعدين اشترط الله أنه يتوب حتى على المؤمن التعبان، بس استغفر وتعال. إنما الأوبة لما جمعها للمؤمنين قال إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فإذا كان الصالح، لاحظ مستغفر صالح أصله إيه؟ صالح، يستغفر يرفع الله في الأوابين. فالأوابين ليست لعامة الناس، وخص بها الله ذي الذكرى. الله لا ينسى ويريد